الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، نسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب القضاء، وفي هذه الليلة المباركة سنقرأ بابا يتعلق بكتاب القاضي إلى القاضي، وهو من محاسن الشريعة. فشريعتنا بحمد الله تضمنت الخير، كل الخير، لا عنة فيها ولا مشقة، تدعو إلى اليسر والتسهيل للمسلمين. فقراءتنا في هذا اليوم بما فيه يدعو إلى اليسر والسهولة. فلدي قضية مثلا في مكة وبينتي في الرياض، لو طلبت حضور البينة لشق ذلك على من تحملها، وأصبح في ذلك حرج عليه، إما أن يتكبد عناء السفر أو لا يؤدي الشهادة، وفي ذلك ما فيه. ولكن قراءتنا في هذه الليلة في كتاب القاضي إلى القاضي، فيكتب قاضي بلد كذا إلى البلد قاضي البلد الفلاني، أو إلى من يرد إليه كتابي من قضاة المسلمين. فإذا وصل الكتاب إلى القاضي المرسل له أو إلى من اطلع عليه، وجب عليه أن يتقبله وأن يعمل ما فيه، إذا وثق بأنه من القاضي فلان الذي يحكم بشرع الله ويطبق تعاليمه. فهذا أيها الأحباب من محاسن الشريعة، لأنه لو أن إنسانا كما ذكرت آنفا طلبت منه البينة، قال بينتي في نجرة، بينتي في عصير، بينتي في تبوك، كيف الوصول إلى هذه البينة؟ هل ألغيها لعدم سماعها أم أطلب إحضارها وفي ذلك مشقة؟ وإنما أطلب لقاضي ذلك البلد بأن فلانا ذكر أن لدى فلان له بينة، أطلب سماعها ومواقعتي. القاضي المرسل له يسجل هذه البينة ويبعثها لي، ثم بعد ذلك أنظر هل هي موصلة أو غير موصلة. فهذا مما جاءت به الشريعة، وهو من محاسنها، وهي في حقوق الآدميين، في حقوق الآدميين، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، أما حق الله فهو مبني على المسامحة. لا يصح أن أقتل لأن فلانا شرب الخمر فأقم عليه الحد، لأن فلانا زنى فأقم عليه الحد. لا يصح أن تكون في حق الله عز وجل، لأن حق الله مبني على الستر والمسامحة، وحق العباد مبني على المشاحة. فهذا أيها الأحباب ما نقرأه من محاسن الشريعة، وهو يأتي بالتفصيل كتاب القاضي إلى القاضي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قبل سنوات عرضت قضية في مكة عند أحد القضاة، فسأل القاضي صاحب الدعوة: هل لديك بينة؟ قال: نعم، وبينتي في مكان كذا خارج المملكة، وكنت أعمل في ذلك المكان. فكتب لي قاضي مكة بأن فلانا ذكر أن لديكم في بلدكم بينة له وأطلب سماعها. فطلبنا من المدعي، قلنا: أحضر بينتك. وأحضرها وتم ضبطها وإرسالها إلى القاضي في المحكمة الكبرى بمكة. لو أن هذا غير موجود يطلب إحضار البينة من بلد كذا خارج المملكة إلى مكة فيه صعوبة. فقدمت امرأة في ذلك المكان وقالت: إن فلانا عقد علي ولم يدخل ولم يرسل نفقة، وأنا أصبحت متعطلة، لست ذات زوج ولا مطلقة، فأطلب إلزام زوجي بأن يحضر إتمام الزواج ودفع ما يترتب على ذلك أو إطلاق سراحه. وكان ذلك خارج المملكة أيضا. فكتبت للقاضي الذي عنده هذه الذي عنده الزوج في داخل البلاد، فعرضت عليه قضيتها وقلت: أطلب سماع إجابته إما كذا وإما كذا. فما كان من الرجل إلا أن طلق وأرسل وثيقة الطلاق، وبعد 15 يوم تقدم كفء وجاءوا لأجل العقد، لأنه لا يحتاج لا عدة عليها لعدم الدخول والخلوة. فهذا من المصالح العظيمة الذي تضمنته الشريعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب كتاب القاضي إلى القاضي. أجمعت الأمة على قبوله. أجمعت الأمة على قبوله. ورد في القرآن في قصة بلقيس: إني ألقي إلي كتاب كريم له من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الكتب إلى الملوك، يبعث الكتب إلى الملوك ويتم قبولها. نعم. أي كتاب القاضي إلى القاضي لدعاء الحاجة إليه، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. أحضر البينة في أقصى الشرق، أحضر البينة في أقصى الغرب، أن يتعثى ذلك يصعب، ولكن نكتب إلى قاضي البلد الذي نعلم أنه يحكم بشرع الله، ونطلب ضبطها وإرسالها. نعم. فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي. حقوق الآدميين. لماذا قلنا في كل حق لآدمي؟ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وأما حق الله فهو مبني على الستر والمسامحة. لا أقول إن فلانا شرب الخمر فأقم عليه الحد 80 جلدة، ولا أقول إن فلانا زنى فارجمه أو اجلده 100 وغربه عام إذا كان غير محصن. لا، هذا لا يكتب به، وإنما الذي يكتب: فلان يدعي أن في ذمة فلان له كذا، فلان يدعي أن في عند فلان له كذا. حقوق الآدميين. نعم. فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي كالقرض والقرض. أقرض البيع اشترى منه سيارة وما دفع الثمن، اشترى أرض وما دفع الثمن، اشترى بضاعة وما دفع الثمن. نعم. كالقرض والبيع والإجارة. كالقرض يعني اقترض منه مبلغ وما سدد. فنقول لذلك القاضي الذي عنده هذا الرجل: إن فلانا يدعي كذا، أو البيع اشترى منه عقار، سيارة، أرض، عمارة إلى آخره، ويشمل العقار. والبيع وش قلنا تعريفه؟ البيع، نعم يا أخوان، البيع، البيع هو يقول كالقرض والبيع. ما هو البيع؟ نعم، مر بنا، هو لا أريد التعريف الشرعي، هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة أو منفعة مباحة. طيب قلت لكم هذا التعريف، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، كم يدخل تحته من صورة؟ نعم، تسع صور. أحسن، عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة، فتسع صور. فيقول كالقرض والبيع، البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. نعم. والإجارة حتى القذف، حتى القذف، لأن عندنا قلنا في خلاف عند أهل العلم، هل الحد بالنسبة للقذف هل هو حق للآدمي أو حق لله؟ حق للآدمي، وش يترتب على الخلاف؟ القذف مر بنا في حد 80 جلدة، لكن هل هو حق للآدمي أو حق لله؟ وذكرنا الخلاف في ذلك. فإذا قلنا إنه حق لله لا يجوز التنازل عنه، وإذا كان حقا للآدمي يجوز للمقذوف أن يكون قادع فوج كذا. نعم. حتى القذف والطلاق والقود والنكاح والنسب. نعم، كل هذه يمكن أن يكتب القاضي إلى قاض معين أو إلى من يصل إليه كتاب من قضاة المسلمين. نعم، شاهد. لأنها حقوق آدمي، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاعة، وحقوق الله عز وجل مبنية على الستر والمسامحة، وتدرع بالشبهات، وتدرع بالشبهات. نعم. لأنها حقوق آدمي لا تدرع بالشبهات. نعم. ولا يقبل في حدود الله تعالى، يعني ولا يقبل. وش هو اللي، ما هو الذي لا يقبل؟ ما هو؟ كتاب القاضي إلى القاضي، لا يقبل في حدود الله. لماذا؟ لأن حدود الله مبنية على الستر والمسامحة. نعم. ولا يقبل في حدود الله تعالى كحد الزنا ونحوه، كشرب الخمر، لأنها حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات. ويقبل كتاب القاضي وتدرع بالشبهات، يعني إذا لو قال إنسان لعلك قتلت، كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لما لعلك لمس، لعلك قتلت، إن المرأة تغلب على أمرها إلى آخر، فتدرع بالشبهة. نعم. ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به، لا، ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به، فيما حكم به. نعم. ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب إليه. ويقبل، شوف العبارة، ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به الكاتب. وش ما وش نعرف الكاتب؟ هذه فاعل، فاعل، يعني فيما حكم به القاضي الذي كتب ذلك الكتاب، يقول حكمت بكذا وكذا فنفذه. فهنا يقول ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به الكاتب. الكاتب فاعل، الفاعل، الفاعل من يكمل؟ الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. وقد يقال سعيدا وسعيدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. فيقول هنا فيما حكم به الكاتب، أي القاضي الذي كتب الكتاب، يقول حكمت بكذا فنفذه أيها المكتوب إليه. نعم. ويقبل كتاب القاضي بما حكم به الكاتب لينفذه لينفذه المكتوب إليه، وإن كان كل منهما في بلد واحد. فمثلا أنا حكمت بكذا، أطلب من زميلي في المحكمة إذا كان هو المسؤول عن التنفيذ أن ينفذ. مثلا أنا عندي أحكم، زميلي مختص في الإشراف على التنفيذ، حكمت على فلان بكذا، وحكمت على فلان بالسداد أو السجن، وحكمت على فلان بكذا، فأنا أكتب له ويقبل كتابي ولو كنا في بلد واحد. لكن في مسألة ما يمكن أكتب له فيها، إذا كنا في بلد واحد ما يمكن أقول ثبت لدي فاحكم، لا، لا يمكن أن أقول هذا الكلام إذا كنا في بلد واحد. إذا كنا في بلد واحد أقول حكمت فنفذ، ولا أقول ثبت لدي فاحكم، لأنه إذا ثبت لدي أحكم به أنا. واضح الآن الفرق؟ فإذا كنا في بلد واحد فيمكن أن أقول له حكمت فنفذ، أكتب إليه لأجل أن ينفذ، لكن لا أقول ثبت لدي فاحكم. وإذا كان بيننا مسافة، أنا في بلد وهو في بلد، يمكن أن أقول له ثبت لدي فاحكم ليتولى الحكم. نعم. وإن كان كل منهما في بلد واحد، لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال، ولا يقبل كتابه فيما ثبت عنده. ما يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إذا كان في بلد واحد، لأنه ثبت لدي كذا فحكم. يقول يا أخي ما دام ثبت لديك حكم عنه، وأنهي القضية وادفعها لي لأجل التنفيذ. أما أن يثبت ولا تحكم ما دام ثبت. نعم. واضح الآن الفرق؟ الفرق واضح أو لا؟ نعم. ولا يقبل كتابه فيما ثبت عنده ليحكم المكتوب إليه. نعم. به إلا أن يكون بينهم مسافة، أقول ثبت لدي كذا فأكتبها أوصلها للرياض لأجل أن يحكم. يلاحظ إذا كان فيه مما يمنع من الحكم أو كذا ينظر إلى ذلك. لكن أنا وهو في بلد واحد أو في محكمة واحدة أقول ثبت لدي فاحكم، وإنما أقول حكمت فنفذ. واضح الفرق بين الأمرين؟ نعم. إلا أن يكون بينهما مسافة قصر فأكثر، لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه. فلم يجز مع القرب ما دامت المسألة قريبة وثبت لدي أحكم أنا، ولا يحتاج أن أحيلها إليه ليحكم، بل ما دام الثبوت أصل عندي فالحكم أتولاه عنه. نعم. فلم يجز مع القرب كالشهادة على الشهادة. إنسان عنده شهادة، قلنا وين هو؟ قالوا موجود الآن في العدل، موجود في شارع الحج، طلبنا حضوره، أرسل لنا ولده قال أبوي يشهد أنه كذا وكذا، أو أرسل لنا الكاتب عنده قال مثلا الذي أعمل لديه أو أخي أو صديقي يشهد. مع القرب لا، لازم يأتي هو، لازم يأتي. ولكن إذا كان مات أو سافر مسافة بعيدة ولا يمكن الحصول عليه، سيأتينا إن شاء الله باب اسمه باب الشهادة على الشهادة، لكن إذا مع القرب يتيسر. فإذا ثبت، قال القاضي ثبت لدي فاحكم، نقول لا احكم أنت إذا كان المسافة قريبة. نعم. فلم يجز مع القرب كالشهادة على الشهادة، ويجوز أن يكتب كتابه إلى قاضي معين، إلى قاضي معين، قاضي المدينة المنورة، قاضي تبوك، قاضي تيماء، قاضي خيبر، جدة أحدد، أو أقول إلى من يصل إليه كتابي من قضاة المسلمين، أي واحد في الشرطة والغرب إذا تأكد أنه صدر مني فهو ملزم بقبوله. نعم. فلم يجز مع القرب كالشهادة على الشهادة، ويجوز أن يكتب كتابه إلى قاضي معين، وأن يكتبه إلى وأن يكتبه إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. نعم. من قضاة المسلمين من غير تعيين، ويلزم من وصل إليه قبوله، لأنه كتاب حاكم، لأنه كتاب حاكم من ولايته. فمثلا أنا قاضي في مكة، ما يمكن أكتب الكتاب وأنا في الطائف، إذا كتبته في غير ولايتي لا يقبل. أنا قاضي في المدينة، لا يمكن أكتب الكتاب في جدة، وأنا قاضي في الطائف، لا يمكن وأنا جاي للعمرة مثلا أشاهدها القضية وأكتب، لا، لأن الكتاب لا يكون إلا من القاضي في ولايته، يعني في المحل الذي ولي فيه، أما في غيره فهو كأي واحد من الناس. نعم. ويلزم من وصل إليه قبوله، لأنه كتاب حاكم من ولايته، وصل إلى حاكم، وصل إلى حاكم في ولايته فيلزمه القبول. نعم. فلزمه قبوله كما لو كتب إلى معين، كما لو كتب إلى معين من القضاة. نعم. كما لو كتب إلى معين، ولا يقبل كتاب القاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب، إلا أن يشهد، إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين عدلين. هذا في الزمن السابق وقت المؤلف رحمه الله لا بد أن يقول كتبت هذا بشهادة فلان وفلان، أما الآن لا، فعندنا ما يثبت أنه منه، ومن ذلك الختم، ومن ذلك التوقيع، ومن ذلك نسخة من الضبط. وإذا لزم الأمر أو حصل شك فيمكن للقاضي أن يتصل بأي قاضي يريد في مكان ولايته ويسأله عما أشكل عليه. فهذا في الزمن السابق يقول لابد أن يشهد اثنين، ويكتب ويقول اشهد، اشهد بأن هذا كتابي إلى القاضي فلان ابن فلان في بلد كذا. نعم. ولا يقبل كتاب القاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين عدلين يضبطان معناه، يضبطان يعني يعرفون مدلوله، ويعرفون الكلام اللي فيه، ويعرفون القضية التي كتب فيها. نعم. يضبطان معناه وما يتعلق به الحكم، فيقرأه القاضي الكاتب، يقرأه عليهما ويقول اشهد أن هذا كتابي إلى القاضي فلان ابن فلان في بلد كذا. نقول الآن لا يلزم، لأنه قد يرسل الخطاب مثلا بالبريد بالطريق الرسمي. نعم. فيقرأه القاضي الكاتب عليهما أي على الشاهدين، ثم يقول أشهد أن اشهد. نعم، يلزمهما بالشهادة، اشهد أن بعد أن يطلعهما على مدلول القضية وعلى الكلام المكتوب يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان. نعم. ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، أو إلى من أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين. نعم. إما أن يسمي يقول لقاضي المدينة، لقاضي مكة، لقاضي الرياض، لقاضي القصيم، البلد يحدد، وإلا إلى من يصل إليه كتابي من قضاة المسلمين هو تحديد. نعم. ثم يدفعه إليهما، أي إلى العدلين اللذين شهدا بما في الكتاب، فإذا يسلم لهم على أن يوصلونه. نعم. فإذا وصل دفعه إلى المكتوب إليه وقال نشهد بأن هذا كتاب فلان القاضي إليك. نعم. نشهد أن هذا كتاب فلان إليك، كتبه بقلمه، والاحتياط ختمه بعد، أي والاحتياط ختمه يعني يوضع ختم. وقد كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيصر، فلما كتب لم يكن هناك ختم، قالوا للمصطفى عليه الصلاة والسلام إنه لا يقرأ الكتاب غير مختوم، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما يختم به الخطى الرسائل. نعم. والاحتياط ختمه يعني بعد أن يطلعهم عليه ويشهدون على مضمونه يختمه. نعم. والاحتياط ختمه بعد أن يقرأه عليهما، ولا يشترط الختم. فإذا حصل ما يغني عن الختم، مثل الآن عندنا القنوات الرسمية التي يمكن أن يكتب فيها قاضي بلد إلى بلد آخر، كافية ومؤدية للغرض. نعم. وإن أشهداهما عليه مدرجا مختوما لم يصح. لم يصح. يقول العلماء لماذا لم يصح؟ لأنه لا يصح أن يشهد الإنسان بما لا يعلم. أشهدهما عليه مختوم، وقال اشهد أن هذا كتابي، لكن ما يدري وش اللي هو، فلا يمكن أن يشهدوا، لأنه لا يمكن أن يشهدوا على ما لا يدرون أو على ما لا يعلمون. الإمام مالك رحمه الله يقول يجوز، وهم يشهدون أن هذا الخطاب أو الكتاب المختوم من فلان، لكن اللي بداخله الله أعلم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله، إما الثلاثة قالوا إذا أشهدهما عليه مختوما لم يصح. نقول لماذا؟ قالوا لأنهم لا يدرون ما بداخله، لا يدرون ما بداخله. الإمام مالك يقول يصح. طيب كيف؟ قال إنهم يشهدون على أن هذا الخطاب المختوم من فلان إلى فلان، لكن الذي بداخله الله أعلم به، فيشهدون على أن هذا المختوم من فلان إلى فلان. نعم. وإن أشهدهما عليه مدرجا مختوما لم يصح. لم يصح، عرفنا؟ هذا قول الأئمة الثلاثة. والإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، يقول يصح. نقول لما بالنسبة للقول الأول؟ قالوا لأنهم لا يعلمون ما بداخله. القول الثاني للإمام مالك يصح، يشهدون أن هذا الخطاب المختوم من فلان إلى فلان، فهم يشهدون على أنه مرسل من فلان. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.